بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكر الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره. وكان الحافظ رحمه الله قد تكلم فيما قرأنا بالأمس على قول التابعين في التفسير، وذكر رحمه الله أن التابعين قد يختلفون، وهذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحافظ ابن كثير ينقل كلام ابن تيمية، هذا موجود في مقدمة التفسير شيخ الإسلام. يقول: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح، لأن الاختلاف قد يكون اختلاف تضاد كما يقولون، أو اختلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف في العبارة فقط، اختلاف في العبارة وليس في المعنى، يسمونه باختلاف التنوع، اختلاف التنوع، يعني المعنى واحد ولكن العبارة متنوعة. هذه النقطة توضيحها بالمثال، يمر معنا إن شاء الله في خلال التفسير أمثلة كثيرة على هذا، ولكن من أقرب الأمثلة اختلاف التفسير عن التابعين في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هذا مثال على ما تقدم، الاختلاف الذي يأتي عن التابعين أو حتى عن الصحابة. منهم من فسر الصراط المستقيم، سوف أختصر لأن هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. منهم من فسر الصراط المستقيم بالإسلام، قال: الصراط المستقيم هو الإسلام. ومنهم من فسر الصراط المستقيم بأنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. ومنهم من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، قال: الصراط المستقيم هو القرآن. ومنهم من قال: هو الحق. منهم من قال: فسر الصراط المستقيم بالنبي وصاحبيه، الصراط المستقيم النبي وصاحبه أبو بكر وعمر. طب هذه أقوال الآن هل هي متعارضة؟ الصراط المستقيم منهم من قال هو الدين كله الذي لا يقبل الله غيره، منهم من قال الإسلام، منهم من قال القرآن، منهم من قال أيضا في أقوال أخرى السنة والجماعة، منهم من قال النبي وأبو بكر وعمر، هذا الصراط المستقيم. هل في تعارض؟ لا، هذا تفسير باللازم، يعني من قال إن الصراط المستقيم هو النبي وأبو بكر وعمر، هذا التفسير باللازم، لأنه يلزم، لاحظ، لأنه يلزم من اتباع الصراط المستقيم اتباع النبي وصاحبه، لأنه لا يمكن أن يكون صراطا مستقيما إلا إذا كان ذاك الصراط الذي عليه النبي وصاحبه، تفسير باللازم. يقول الحافظ بعدما ذكر هذه الأقوال، يقول: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، ليست متعارضة، وهي متلازمة، يعني كل قول يلزم القول الثاني، يلزم عليه القول الثاني كما سيأتيك. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراط المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. إذن في تعارض؟ ما في تعارض. إذن هذا مثال على هذه النقطة التي تحتاج إلى شرح وتوضيح أكثر. ونحن منهجنا في هذا التفسير أن نقرأ هذا التفسير وأن نوضح وأن نشرح، حتى إذا ما قرأ القارئ هذا التفسير يفهمه، يفهم ما فيه من الكلام. ونسأل الله الإعانة. قال رحمه الله، نتابع فيما بقي من هذه المقدمة. قال: فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه بما يعلمه، لقوله تعالى: لبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر ابن جرير أنه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أنه قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة أنه قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري أنه قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ما فسر شيئا من القرآن إلا تقول آيات قليلة. من أين أخذ علمها؟ من جبريل. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به: فإنه حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري، قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه. يعني هذا الحديث أولا ليس بصحيح. والحافظ ابن كثير له مصطلح كنا ذكرناه في شرح الباعث الحثيث كتاب الحافظ. إذا قال الحافظ ابن كثير عن الحديث غريب فمعناه عنده أنه ضعيف. غريب معناه عنده ضعيف كالترمذي، إذا قال غريب فمعناه ضعيف. يعني منكر غريب، غريب ضعيف في إسناده ضعف، منكر في المتن. لأن الحديث يفيد أن النبي ما فسر إلا آيات قليلة من القرآن، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيّن القرآن وفسره لأصحابه، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النبي بيّن القرآن، بلغه لفظا وبيّنه معنى عليه الصلاة والسلام. طيب لو صح هذا الحديث كما قال ابن جرير الطبري، لو صح هذا الحديث يعني هذه الآيات المذكورة في هذا الحديث هي الآيات التي استأثر الله بعلمها، بيّنها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، ولكن ليس بصحيح. يقول: فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل أنه قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا استقراء عجيب من ابن عباس، وإن كان السند فيه انقطاع، أبو الزناد لم يسمع، والظاهر أنه لم يلتقي بابن عباس، لكن العلماء ذكروا واحتجوا به وينقلونه وينسبونه لابن عباس، فالظاهر أنه من كلامه، ولا سيما أن أبو الزناد كان من ثقات العلماء. من ثقات التابعين، وهو ينقل عن أصحاب عبد الله بن عباس، بل ينقل عن كبار أصحابه، يعني هو يروي عن كبار أصحابه. فالظاهر أنه من كلام عبد الله بن عباس، وهذا روي مرفوعا كما سيذكره الحافظ الأخير لكنه ضعيف. الظاهر أن هذا من كلام ابن عباس، وهو يدل على استقراء دقيق للقرآن. يقول التفسير ما يخرج عن هذه الأربعة أوجه. طيب، الأول وجه يقول تعرفه العرب من كلامها، يعني المقصود هنا أن هذه الآيات نعرفها من كلام العرب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه من فين نعرفها؟ ما معنى مرعى؟ ما معنى غثاء؟ ما معنى أحوى؟ ما معنى قدر؟ ما معنى هدى؟ من فين نأخذ هذا؟ من كلام العرب. معروف في كلام العرب ما معنى المرعى، ما معنى الغثاء الأحوى، هذا نعرفه من كلام العرب، ما يحتاج نرجع إلى الشرع، هذا مفهوم من كلام العرب. ويذكر في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة بالمئات بل بالألوف نعرف معناها من أين؟ من كلام العرب. هذا التفسير الأول. قال الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني تفسير واضح يجب على جميع المسلمين أن يفهموه. لماذا؟ لما يترتب عليه من العمل، وهذا التفسير المتعلق بالحلال والحرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هل يعذر أحد بجهالة هذا؟ ما يعذر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل أحد يعذر بجهالة هذا الحكم؟ ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس. هل يعذر أحد بجهالة هذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما أحد يعذر بهذا، يجب على جميع المسلمين أن يفهموا هذا. لماذا؟ هذا الدين، هذه الأحكام الشرعية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني ما يأتي شخص الآن يقول الله ما أدري أن الزنا حرام، أو يقول ما أدري أن صوم رمضان واجب. ماذا قال الله في القرآن؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل يعذر أحد بجهالة هذا؟ ما يعذر أحد بجهالته. طيب، النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء. أي هناك طبعا هناك آيات سور العامة ما يعرفونها، يعني يحتاج العام لفهمها إلى من؟ إلى العلماء حتى يفهم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآيات هذه. هل العام يفهم هذا؟ أو يحتاج إلى عالم يفسر له؟ هذا يحتاج إلى عالم يفسر له ذلك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات في المواريث. هل العام يفهمها أم يحتاج إلى العلماء؟ العلماء هم الذين يفهمون هذه الآيات وغيرها من الآيات المتعلقة حتى في العقيدة أحيانا. طيب، النوع الرابع وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذه الآيات المتعلقة بعلم الغيب، المتعلقة بيوم القيامة، بالجنة، بالنار، بما يحصل في يوم البعث والنشور، كل هذه تفسيرها تأويلها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا آيات الصفات، الرحمن على العرش استوى، حقيقة ذلك، كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما يأتي شخص يريد أن يطلب الحقيقة والمعنى، يعني الكيفية، ما يستطيع. واضح؟ هذا هو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إيش تفسير هذا؟ هذا شيء استأثر الله بعلمه، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كيفية الصور وكيفية النفخ فيه وكيفية الصعق وهذه الأحوال وهذه الحقائق الله أعلم، الله أعلم بذلك. ولكن نحن نفهم ما معنى الصعور، ونفهم ما معنى الصعق، ونفهم ما معنى النفخ، هذا مفهوم نعرفه من كلام العرب. ولكن حقيقة ذلك وكيفيته استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، والله أعلم. إذن لو استقرأت القرآن الظاهر أنه لا يخرج عن هذه الأربعة التي ذكرها ابن عباس: تفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر، قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أنبأنا بن وهب أنه قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى بن أم هانئ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر يقول، والنظر يقول ابن كثير: والنظر الذي أشار إليه، يعني أشار إليه من؟ ابن جرير. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن سائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم. وبذلك انتهت هذه المقدمة. ثم إن الحافظ ابن كثير رحمه الله وضع بين يدي تفسيره كتابا كاملا في فضائل القرآن، وهذا الكتاب في فضائل القرآن هو في فضائل القرآن، وكذلك فيه بعض أصول التفسير. في بعض النسخ هذا الكتاب في آخر التفسير، وفي بعضها في أوله، والذي يظهر والله أعلم أن الحافظ ابن كثير استقر على هذا الأخير في آخر أمره، يعني جعل هذا الكتاب، كتاب الفضائل، في بداية تفسيره كما عليه النسخ المطبوعة، والظاهر النسخ المخطوطة كذلك. قال: كتاب فضائل القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: أخبرتني عائشة ابن عباس أنهما قال: لبث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. انتهى كلام البخاري. يقول ابن كثير: ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به، ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. إذن الحافظ من كلامه يظهر أنه خالف البخاري، لكن هنا يقول المحقق، يقول: وقع في نسخة بعد قوله ونحن قدمنا، يعني هذه قوله ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، هذه ما هي موجودة في بعض النسخ، موجود بدلا منها: فلهذا بدأ به، بعد قوله لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به، قال: فجرينا على منواله وسننه مقتدين به. إذن في نسخة يقول ابن كثير إنه جرى على طريقة البخاري حيث قدم التفسير، وهنا في النسخة التي معنا يقول إنه خالف البخاري حيث قدم الفضائل. فالذي يظهر أن الحافظ ابن كثير فعل هذا وفعل هذا، ولكن استقر في الأخير على تقديم الفضائل، وبين هنا السبب، بين السبب. قال رحمه الله: وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومهيمنا عليه قال المهيمن الأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس ومهيمنا عليه قال مؤتمنا، وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو مهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. وفي أسماء الله تعالى المهيمن وهو الشهيد على كل شيء القريب الحفيظ بكل شيء، وهو الشهيد على كل شيء الرقيب. نعم القريب دي ما لها معنى، لعل الصواب الرقيب، وهو الشهيد على كل شيء الرقيب الحفيظ بكل شيء، لعل الصواب الرقيب. قال رحمه الله وأما الحديث إذن ومهيمنا عليه، القرآن هيمن على الكتب التي قبله أي نسخها، فهو المرجع وهو الأمين هو الشهيد هو الحفيظ. فإذا رأينا في الكتب التي قبل القرآن شيئا يخالف القرآن فإننا نعلم أنه منسوخ وأنه باطل. هنا الأمين، هنا المرجع، هنا الأصل، هذا أصل الهيمنة. يعني الهيمنة كما قال هنا هيمن الرجل إذا رقب الشيء وشهده وحفظه، جيد. فالقرآن هو المرجع هو الأصل، نسخ الكتب التي قبله، فإذا خالفت القرآن نعلم أن هذا أنه شيء منسوخ وباطل. هذا أصل الهيمنة. يقول أما الحديث الذي أسنده البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن أو المدينة 10 فهو ممن فرد به البخاري دون مسلم، وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عنهما. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا إسناد صحيح. يقول رحمه الله أما إقامته بالمدينة 10 فهذا مما لا خلاف فيه، يعني إنا أنزلناه، الذي نستفيد من الأثر المتقدم إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا كما قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك يعني منجما مفرقا في 20 سنة. كلمة 20 يأتي توجيهها من الحافظ نفسه. ولا تعارض بين نزول القرآن جملة واحدة ونزوله مفرقا، ما في تعارض، لأن القرآن أصلا في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء عز وجل، فالقرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به سبحانه وتعالى، ونزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا، فلا تعارض بين نزول القرآن جملة وبين نزوله مفرقا. ولا حجة في هذا الأثر للأشاعرة والمتكلمين الذين يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي، وأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. هذا ليس صحيح، بل إن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل مباشرة. وابن عباس هنا ما قال إن القرآن في اللوح المحفوظ وأنه نزل في لوح نزل إلى السماء الدنيا وأن جبريل أخذ القرآن من هذا اللوح، ما قال ذلك. هذا من افتراء الأشاعرة، هذا من كلام الأشاعرة، وإنما القرآن هو في اللوح المحفوظ وتكلم الله به سبحانه وتعالى، وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ كما تقول الأشاعرة والمتكلمون، وإنما أخذه عن الله عز وجل مباشرة، سمعه من الله وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أما إقامته، يقول رحمه الله أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا مما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة في المشهور 13 سنة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح، ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصارا في الكلام، لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم، أو أنهما إنما اعتبر قرن جبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم به عليه الصلاة والسلام. فإنه قد روى الإمام أحمد، يعني المشهور في السيرة النبوية، أن النبي كم كانت نبوته؟ كانت 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. النبي بعث على 40 وتوفي على 63، إذن كم النبوة؟ 23 سنة. ابن عباس هنا ماذا قال؟ قال 20، قال ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. 20، طب كيف التوجيه؟ إما أن يكون هذا مذهب عبد الله بن عباس، يعني ابن عباس يرى أن النبوة كانت 20 سنة، قد يكون ذلك وإن كان فيه بعد، أو أنه حذف الكسر، لأن العرب كثيرا ما تحذف الكسور في كلامها، يعني بدل أن يقول 23 ماذا قال؟ 20 اختصارا، حذف الكسر، يعني حذف الثلاثة هذه اختصارا. أو توجيه آخر، اعتبر قرن جبريل به، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به صلى الله عليه وعلى وسلم ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء، ثم قرن به جبريل. إذن هناك في فترة، من الذي قرن برسول الله؟ ميكائيل يلقي إليه الكلمة، يلقي إليه الشيء، ثم بعد ذلك قرن به جبريل. فيحتمل أن تكون هذه مرحلة جبريل 20 سنة، الله أعلم. يقول: ووجه مناسبة هذا الحديث في فضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام، أي مكة، كما أنه كان في زمن شريف وهو شهر رمضان، فاجتمع له شرف الزمان والمكان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا شرف الزمان، أي نزل القرآن في مكة، هذا شرف المكان. يقول: ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه ابتدأ بنزوله، ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل سنة في شهر رمضان، فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.